بس السؤال إن كشف المرأة عند الضابط الكونتر في الجوازات هذا حاجة تحتاج إلى هذا إذا كان في ضرورة استغفر قد يعفى عنها وإذا كان مو ضرورة لا تكشف ونرجع لا تسهل. أما إذا كان ضرورة للسفر ولا يحل لها سفر إلا بأن تخذ صورته ولا يعلم مانعا عند ضرورة السفر من ذلك. أما إذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.